لكن هذا النص بعد الكسوف هذا اقصد هذا النص يعني قد العرب قد عرفوا ما هي الصلاه لا هو يمثل تمثيل مجرد تمثيل والا هذا قد يعتبر معتذر ويقول النبي عليه الصلاه والسلام متى قال هالكلام هذا بعد الكسوف بعد الكسوف لكن يمكن يستدل ل يعني صفه الكسوف في عموم قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون فان كثير من العلماء استدل بهذه الايه على مشروعية صلاة الكسوف كيف السجود هكذا لكن هنا يبين مثال الصفة بقطع النظر عن كونه قبل ولا بعد ولا للمعترض أن يعترض يقول كيف نقول مجمل وهو أصلا نص مبين نص مبين ثم ورد الإجمال يعني قولي فإذا رأيتم ذلك فإذا رأيتم فافزعوا إلى الصلاة نقول هذا مجمل البيان هنا حصل قبل الإجمال لكن مراده يعني ان الاجمال قد يكون في صفه مثل هذا يعني احسن مثال الصلاه صلوا كما رايتم ان يصلي اقيم الصلاه توضا كما امرك الله واشبه ذلك يعني كثير من النصوص اقوى اكثر ما يكون هذا في اول التشريع في اول التشريع يعني ثم ياتي البيان نعم كيف يعرف نفسه؟ معروف الغضب هو الغضب يبين بالأثار مثل يقول الغضب يقول الغضب فهم رجل الغضب تقول الغضب يعني إنسان ما يتصرف طيب وكذا فهم هذا بالأثار فتقول كوش المحبة هو المحبة أن الإنسان يميل إلى شيء يحبه كل هذه من الأثار وإذا فهم الأثار فهم الأصل يعني أنت مثل الأعجمي فهم حتى الأعجمي يعرفون الغضب لكن ربما ما يدري وش كلمة غضب في اللغة فهمت أو لا لا يعرف مثل يعرف الغضب في نفسه وعنده الغضب في الإنجليزي وش اسمه وش الغضب باللغة الإنجليزية ما هو في الفرنسي ما هو الغضب ها أكوليه كولير طيب كولير طيب كولير فرنسي جاء يقول ما يدري وش كلمة غضب يقول غضب يعني كذا مثل كولير يعرف يعني هذه موجودة في حتى في البهائم تغضب الآيات الأمر بالصلاة في مكة في مكة لكن مو على الصيغة مو على الصفة هذه يعني هل كل شيء في الصلاة بين دفعة واحدة لا في أشياء مثل صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام قالوا عرفنا كيف نسلم عليه فكيف نصلي عليك قال قول اللهم صل على محمد إذا تشاهد أحدكم فليقل كان الكلام والإسلام هو في أول الإسلام جائز في الصلاة يكلم الرجل صاحبه إذا احتاج شيء كنت تصلي إذا احتاج شيء يقول بعد الصلاة أبيك ترى ما فيش كلام ثم حرم الكلام وقوموا لله قانتين قال الراوي فأمرنا بالسكوت ونهينا على الكلام مثل الحج الحج واضح ظاهر الزكاة أيضا ظاهرة الصيام أيضا هناك أشياء في الصيام بيّنة نعم المطلق بيّن لفظ بيّن إيه المطلق إطلاق يحتاج تعيين والمجمل يحتاج تبيين فأنا إذا قلت اعتق عبدا من عبيدك، هذا مطلق، هذا مطلق. اذا قلت اعتق، اعتق وش اعتق؟ يحتمل اعتق العبد، اعتق الانثى، اعتق زوجتك مثلا، خلصها، كل ما يحصل به التخليص. فلهذا يقولون الاجمال يقابله التبيين، والاطلاق يقابله لا التعيين. المطلق يقال عين، والعين المبهم لا يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.